أختكم في الله تسأل هذا السؤال: هل السترة ضرورية في الصلاة؟ وهل السجادة تجزئ عنها؟ السترة سنة، سنة مؤكدة في الصلاة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبد منها، مثل حائط أو عمود أو سارية أو كرسي أو ما أشبه ذلك. قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه جزء من صلاة الرحم، المرأة الحمار والثوب الأسود والمخرة تقارب ذراع أو ذراع إلا قليل، فإذا جعل بينهم شيئا منصوبا من كرسي أو عصا أو شبه ذلك فمن يفعل كان تصب أمامه العنزة، نعم، وهي عصا ليست طويلة فيها حربة، فإذا فعل مثل ذلك المؤمن صارت صفة الله، أو كرسي دانة أو وسائل رفيعة أو ما أشبه ذلك، ولكن ليس الواجب إنما سنة. فلو صلى بدون سترة صح الصلاة فلا حرج. نعم، جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.